15 17 9 لأن فقط أعطيك أن أفتح لك بحر من العلم، أفتح لك الآن بحر من العلم. أنا لا أستطيع أن أقرأ معك كل ذلك. شوف ذكر 26 مثال تطبيقي على أهمية النية في كل شيء، في العبادات والمعاملات والأخلاق، كل شيء. ثم استثنى استثناءات من قضية النية. كان استثناء 4 5 6 9 11 12. أيوة هكذا. هيا بنا الآن لنأخذ نقف على واحد أو اثنين من الأشياء التي يعني نطبق قاعدة الأمور بمقاصدها في يعني مثال أو مثال. مثلا قال لزوجته، قال رجل لزوجته: أنت علي حرام ونوى الطلاق والظهار. فالأصح، شوف التطبيق العقلي، لأن الأمور بمقاصدها، فالأصح أن يخير بينهما. اختاره فأيهما اختاره ثبت، يعني لاحظ أن هنا بعض الأخطاء. فأيهما اختاره ثبت، يعني حينما قال لزوجتي أنت كذا، ثم قال أنت علي كظهر كذا، أنا ما أحب أترفض بهذه الأشياء. مع أن العلماء قالوا أن المعلم إذا ذكر لفظ الطلاق وقال أنت طالق فلا تطلق زوجتي، ولكن يعني تورعا يعني لا يحب أن يقول هذا. لا تطلق. ما أشيك؟ لا أعتقد الكفر معنا. فيعني قال لها أنت طالق، أو قال لها أنت علي كظهر أمي، يعني في هذه الحالة الأصح عند الشافعي عندما المفروض أن هذه الفروق يعني نعرف أنها يعني الظاهر أنها فروق عامة ليست مختصة بمذهب. فيسأل عن نيته، فإن كان لا هذا الأمر يحتاج إلى نية، قال لا أنت طالق يحتاج إلى نية. الذي يحتاج إلى نية هو إيش؟ الطلاق الكنائي وليس الطلاق الصريح. طيب والظهار، قال لا أنت عليك ظهر أمي، هل يحتاج إلى نية؟ هو الكلام واضح جدا. فالأصح أنه يخير بينهما، فأيهما اختاره ثبت عليها. كذلك أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا فإنها تصير مسجدا بمجرد النية. أمثلة: حلف أن لا يسلم على زيد، وفي الحقيقة مر على جماعة وقال السلام عليكم، فقالوا عليكم السلام، ومن ضمنهما ومن ضمنهم زيد. ففي هذه الحالة يعني استثناه بالنية فإنه لا يحدث بيمينه. المنقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها، إذا كان نيته حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها. طبعا نعم، إنسان يعني خرج من بيته متوطنا وذهب إلى الصلاة وبنية أنه يعني يريد أن يصلي جماعة ويأخذ ثواب 27 درجة، فالمهم لا قدر الله يعني ضربته سيارة، دعمته سيارة، فحملوه إلى المستشفى. فصلى في المستشفى وهو نائم مستلقٍ على ظهره. يكتب له 27 درجة ولا لا يكتب؟ يكتب، وعندنا أحاديث كثيرة جدا. من يذكرنا بهذا الحديث؟ طبعا لو في مزيد كنت أنا سمعتكم، لكن خلينا ندخل في موضوع. طبعا هو الحديث يعني الإنسان الذي كان يعمل الأعمال إذا جاء عذر المرض وحبسه عن ذلك يكتب له ما كان يعمله في الصحة. لكن هذا الحديث التي ينبني عليه العمل، فأنا دائما أي شيء ينبني عليه العمل فأحب أن أقف عنده لنذكر إخواننا به. ثم ذكر في العبادات وأشياء يعني هي إلى الآن ندخل في القاعدة التي بعدها، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، من شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعله، لكن الأصل في الأمر الشك. من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير عمل على القليل ولا الكثير، عمل على القليل. وطبعا هذا مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام والنصوص الذي جاءت في سجود السهو. يقول من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير عمل على القليل، لأنه متيقن. لأن غالبا أنت جئت يعني مثلا يا ترى أنا صليت العصر، يا ترى أنا صليت 3 ولا 2، لا أنا صليت 2، ابني على الأقل. وذلك مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في سجود السهو. الثابت باليقين لا ينتقض إلا بيقين مثله.